ومثل قوله صلى الله عليه وسلم في قصة النفر الأربع الذين انقسموا إلى قسمين، نفران أعطاهم الله تعالى مالا، أما أحدهما فكان ينفق ماله في سبل الخيرات، وأما الآخر فكان ينفق ماله في الموبقات المهلكات. أما الآخران فلم يؤتهما الله مالا، لكن قال أحدهما: لو أن لي مال فلان لعملت فيه عمل فلان، يعني الرجل الذي ينفق ماله في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته، فهما في الأجر سواء. أما الثاني فقال: لو أن لي مال فلان لعملت فيه عمل فلان، يعني الذي ينفق ماله في غيره في موبقات الملكات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته، فهما في الوزر سواء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.